الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع والأخير من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى ومن خفف الله عنهم ويسر لهم بما يناسب ظروفهم، تأليف محمد إبراهيم سليم. نواصل القراءة في موضوع زراعة الأعضاء. وقد وضع الباحث محمد زين العابدين طاهر تعريفا مانعا جامعا لعمليات زرع الأعضاء يشتمل على كل الجوانب الشرعية والطبية والقانونية. فقد عرف الباحث عمليات زرع الأعضاء بأنها استئصال عضو أو جزء منه من شخص حي أو ميت أو من حيوان ونقله إلى آخر بدلا من عضو تالف عن طريق جراح متخصص لتحقيق مصلحة اجتماعية مشروعة تفوق المصلحة المحمية على ضوء القواعد الفقهية أو النصوص القانونية. وقد قسمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية وبين حكم الشريعة الإسلامية في كل منها. فالنوع الأول وهو الزرع الذاتي، وهو يشمل عمليات نقل الأنسجة من مكان إلى آخر في نفس الشخص، ومثال ذلك عمليات الترقيع الخاصة بالجلد وهي عمليات تجميلية. وقد بين الباحث حكم هذا النوع من العمليات في الشريعة الإسلامية، وهو أن الفقهاء قد اتفقوا بالإجماع على مشروعية إجراء هذا النوع من العمليات، حيث أقروا مشروعية رد الأعضاء في نفس الجسم بطريق الزرع الذاتي بشرط الالتزام بالضمانات الشرعية المنظمة لذلك وباستثناء الأعضاء المقطوعة حدا كيد السارق، فهي في هذه الحالة لا يجوز ردها وزراعتها في جسم صاحبها لما في ذلك من إهدار للحكمة الإلهية في مشروعية الحد وهو الردع والنكال العام والخاص. وقد بين الفقهاء أنه إذا أعاد المقطوع عضوه بأن رده إلى مكانه بأن ألصقه بدمه أو خاطه أو ربطه كما هو الحال بالنسبة للأنف والأذن والسن وكذلك اللسان والشفه، فإنه يجوز له ذلك كما أقروا بطهارته وصحة العبادة به، لأنه بعودة الحياة إليه صار كأنه لم يبن منه، قياسا على أنه لو فرض أن شخصا مات ثم أعيدت حياته إليه بمعجزة أو كرامة لعاد ظاهرا. هذا وقد بين الباحث أن الشريعة الإسلامية عرفت هذا النوع من عمليات الزرع الذاتي، وقد أشار الفقهاء إليها أثناء الحديث عن حكم الجناية على الأعضاء فيما دون النفس تارة وحكم طهارة العضو المنفصل أو عدمه تارة أخرى. والنوع الثاني من عمليات الزرع كما قسمه الباحث هو نقل عضو من شخص إلى آخر من نفس الجنس، أي من إنسان إلى إنسان. ومن أمثلة هذه العمليات عمليات زرع الكلى وعمليات نقل الدم باعتبار الدم نسيجا ضمن أنسجة الجسم. وفي هذا النوع من العمليات يحدث ما يسمى بعملية الطرد من قبل الجسم المتلقي. وبين حكم الشريعة الإسلامية في هذا النوع من العمليات بأن جمهور الفقهاء يقررون مشروعية استعمال الأعضاء المنقولة، وذلك استنادا إلى طهارة ما أبين من الحي، لأنه إذا كان أصله طاهرا كان جزءه كذلك. وقد ذكر الباحث في أطروحته أن هذا النوع من العمليات قد عرفته الشريعة الإسلامية أيضا، فقد ذكر الباحث أن فقهاء الشريعة الإسلامية أشاروا إلى هذا النوع من العمليات أثناء الكلام عن ثبوت حق المجني عليه في القصاص أو الدية، وذلك عند الجناية على سن شخص منقول إليه من شخص آخر ووضعها مكان سنه التي أسقطها. أما النوع الثالث من عمليات نقل وزراعة الأعضاء كما قسمها الباحث فهو نقل عضو من حيوان إلى إنسان أو من حيوان إلى حيوان آخر مختلف النوع. ومن أمثلة هذه العمليات نقل القلب من القرية إلى الإنسان وبين حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذه العمليات بما ذكر أن الفقهاء قد اختلفوا في مشروعية هذا النوع. وبناء على آراء فقهاء المالكية والظاهرية والحنفية يجوز الانتفاع بأعضاء الحيوان المذكى كالعظم والسن، وأعضاء الحيوان غير المذكى يجوز الانتفاع بها في غير الأكل، ويكون هذا من قبيل العلاج الذي تقتضيه الضرورة. فالضرورة هي المبرر الشرعي في التداوي بمثل هذه الأعضاء، شأنها شأن النجاسات الأخرى، لأن الضرورات تبيح المحظورات، كما أن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة التداوي بالنجاسات. وبناء على ذلك يجوز الاستفادة بقلوب القردة لزرعها في الإنسان، وذلك كما هو عند بعض الفقهاء. وقد ذكر الباحث المصادر من القرآن والسنة التي استند إليه الفقهاء في مشروعية عمليات زرع ونقل الأعضاء، وكلها تستند إلى المبادئ العامة مثل القاعدة الفقهية الإسلامية لا ضرر ولا ضرار، والتراحم والتعاون على البر، حيث الآية القرآنية وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية. وذكر الباحث أيضا أن النصوص القرآنية متضمنة بين طياتها ما يمكننا من البحث عن الحكم في مثل هذه القضايا الحديثة والعصرية التي تتمثل في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. فبالإضافة إلى عموميات الكتاب والسنة التي يعتمد عليها في إيجاد الأحكام للوقائع التي لا نص فيها، والتي توضح حقيقة قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن النصوص القرآنية تشتمل على الأدلة الكلية بجانب الأصول والمبادئ العامة التي يستهدى بها في إيجاد حكم لمثل هذه العمليات. وأولها رفع الحرج عن الناس الثابت بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. ويظهر هذا جليا عند تقرير الرخص في المشقات وإباحة المحظورات لإنقاذ النفوس المعصومة من الهلاك في حالة الاضطرار، لأن المشقات تجلب التيسير، فإذا ضاق الأمر اتسع، كما أن الضرورات سبب لإباحة المحظورات. هذا بالإضافة إلى المبادئ الخاصة كالتعاون على البر والإيثار وغيرها، فمثل هذه القواعد أو هذه المبادئ خاصة قاعدة يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته. وإذا كانت النصوص القرآنية تقر كل تقدم وتطور علمي، وإن كان كل ذلك يتم بأمر الله وسلطانه، سواء كان هذا التطور أم التقدم في مجال الطب أم غيره، خاصة إذا كان فيه مصلحة للبشرية. وإن القرآن يشتمل على العديد من النصوص التي تمثل آيات الإعجاز في مجال العلوم الطبية، وهي نماذج فريدة في دلالاتها، حيث تنزلت هذه الحقائق سابقة للزمن 14 قرنا، ولم يتمكن أحد من فهمها إلا بعد الاكتشافات الحديثة في مجال الطب وعلوم الحياة. وبعد أن أوضح الباحث المصادر الشرعية التي تبيح عمليات نقل وزرع الأعضاء في الإنسان، تعرض للمشكلات الشرعية التي تنشأ عن هذه العمليات، وبين الحلول الإسلامية لها. ففي مبحث خاص عن الأعضاء التي يجوز التبرع بها في الشريعة، أوضح الباحث أن هذه الأعضاء التي يجوز التبرع بها شرعا مقصورة على الأعضاء المزدوجة التي تتمثل في الكلية دون غيرها من الأعضاء الأخرى. وبناء على ذلك يرى الباحث أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء المنفردة في جسم الإنسان أو المزدوجة من غير الكلى، لما في ذلك من التشويه البدني والإخلال بالحياة العادية أو الطبيعية والعجز الذي يلحق بالمتبرع، وهذا لا يجوز شرعا. ولكن إذا كانت الشريعة قد أجازت التنازل عن أعضاء معينة في حدود ضوابط مقررة، فهل يجوز للشخص حق الحصول على عضو الزرع من شخص آخر بمقتضى حق له فيه كحق القصاص مثلا على سبيل التعويض العيني، وما هو رأي الشريعة في ذلك. ويواصل الباحث تناوله لمثل هذه المشكلات الناجمة عن عمليات زرع الأعضاء، ويقدم رأي الشريعة الإسلامية مقارنا بالقانون الوضعي، فهو في موضع آخر من أطروحته يطرح سؤالا يعالج قضية يمكن أن تنشأ يوما ما، وهي: هل يحق القصاص على الشخص الذي يتلف عضوا في حالة التأهب لزرعه في جسم آخر في حالة الاضطرار لإنقاذ حياته؟ وهل يحد قصاصا من يتلف هذا العضو، أم يكون التعويض على سبيل الدية؟ وما هو الرأي الشرعي إذا كان هذا العضو صناعيا؟ وهكذا يثير الباحث هذه المشكلات والقضايا الشرعية والفقهية التي نجمت أو سوف تنجم عن هذا الجنون العلمي في مجال الطب والجراحة، وخاصة في مجال نقل وزراعة الأعضاء التناسلية وبنوك المني وبنوك لبن الحليب البشري وما ينتج عن هذه العمليات من شبهات. ومما لا شك فيه أن عمليات زرع ونقل الأعضاء التناسلية تثير كثيرا من المشكلات الشرعية والأخلاقية تتعلق بالأمور التعبدية والمواريث والبنوة والنسب. وهذه الأعضاء وإن كان فيها تحقيق مقاصد شرعية خاصة في المحافظة على النسل أو النوع، إلا أنها تثير مشكلة هامة فيما يتعلق بمسألة زرع العضو التناسلي للرجل، وذلك على افتراض نجاح هذه العملية. فإذا تمت هذه العملية كما تمت عملية الزرع بالنسبة للمرأة، حيث تم لها زرع قناة فالوب تفاديا لحالات العقم الناتجة عن تلف هذه القناة، فلو نجحت هذه العملية فإنه سوف تنشأ مشكلة تتعلق بالجانب التعبدي للأعضاء، وهو الجانب الذي تراعى فيه جوانب الأوامر والنواهي، وهو يقابل الجانب الفردي، إذ أن للفرد حقا في عضو جسمه بمقتضاه يتصرف به في أمور حياته ومعيشته، ولله حق فيه وهو ما يعرف بالجانب التعبدي للأعضاء. وجوهر هذه المشكلة يتركز في مدى اعتبار الشخص المنقول إليه العضو، سواء أكان امرأة عن طريق قناة فالوب أو رجلا عن طريق العضو التناسلي مرتكبا للجرائم وتطبق عليه العقوبات التي كان الواجب تطبيقها على صاحبها قبل نقل العضو منه أولا. فلو أن امرأة أو رجلا ارتكب جريمة زنا مثلا ثم توفي بعد ثبوت البينة عليه، ونقل هذا العضو منه أو منها لزرعه في المرأة أو الرجل، فهل يصبح الشخص المنقول إليه العضو محملا بتلك العقوبات، أم يبقى كما كان على صلاحه لو كان كذلك؟ وإذا كان الله عز وجل يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، مما يفيد أن هذا العضو سيشهد على صاحبه شأنه شأن أي عضو في الجسد، فلمن تكون الشهادة وعلى من؟ هل يشهد ببراءة صاحبه الذي تم زرعه فيه أم يدينه، أم يشهد على صاحبه السابق دون اللاحق؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، في عمليات زرع الجنين في بطن امرأة أخرى، ما هي المشكلات الشرعية التي سوف تنشأ، وما وجهة نظر الشريعة الإسلامية فيها؟ لقد أجابت الدراسة على كل هذه التساؤلات وبينت موقف الشريعة الإسلامية منها، سواء في مشروعية إجرائها أو فيما ينتج عنها من مشكلات وشبهات. والخلاصة إن الدكتور محمد زين العابدين طاهر استطاع أن يسد الفراغ في هذا المجال بتلك الدراسة لكل ما يتعلق بعمليات زرع ونقل الأعضاء في جسم الإنسان وما ينشأ عنها من مشكلات طبية وشرعية وقانونية. وقد جاءت الأطروحة فيما يزيد على 50 و800 صفحة غير الفهارس، ورجع الباحث إلى ما يربو على 500 مرجع لاستيفاء مصادر دراسته من أبحاث علمية وطبية، بالإضافة إلى كتب ومصادر في الفقه الإسلامي والسنة النبوية، كما أن الباحث لم يكتفي بالمراجع والكتب، وإنما التقى بكثير من كبار الأطباء والجراحين في هذا المجال ليستفسر منهم عن بعض الأمور الطبية التكنيكية الخاصة بعمليات زرع ونقل الأعضاء. وقد قسم الباحث أطروحته إلى قسمين: القسم الأول في ماهية الحماية الجنائية لعمليات زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، والثاني خاص بتنظيم الحماية الجنائية لهذه العمليات. وسبق هذين القسمين باب تمهيدي خاص بماهية عمليات الزرع وأنواعها وأهميتها والضوابط الشرعية المنظمة لها. انتهى كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى ومن خفف الله عنهم ويسر لهم بما يناسب ظروفهم، من تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية: ديوان الإمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس، إعداد وتعليق وتقديم محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. قافية الهمزة. من تجارب الإمام: مع الأيام، مع النفس، مع القضاء. ثلاث تجارب في 13 بيتا جديرة بالنظر والتأمل. التجربة الأولى مع الأيام: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. التجربة الثانية مع النفس: وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري الأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. التجربة الثالثة عندما ينزل بنا الموت: ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. المرجع جواهر الأدب وأدب الفقهاء. وقفة مع النص. أولا، في البيت الأول دعوة إلى التسليم والرضا بحكم القضاء بعد أن يتخذ الإنسان الأسباب ويبذل الجهد، ولتطب نفسه بعد ذلك بما يكون، ولتكن مشيئة الله ما دام قد صح عزمه. ثانيا، إن كثيرا من الناس ينفد صبرهم عند نزول أحداث الليالي ويجزعون، ولكن هل تدوم الدنيا على حال؟ جدير بك ألا تجزع عند الأحداث، فليس لها بقاء، ومع العسر يسر. ثالثا، وعند الأهوال والشدائد تظهر الإخوان، فكن رجلا وتحل بالبذل والوفاء. وكل منا يحب أن يستر عيوبه عن الناس، البرايا، وخير ما يستر العيوب البذل، فكن معطاء يستر الناس عيوبك. والإسلام حريص على أن يبدو المسلمون في كامل قوتهم وعزتهم حتى لا يشمت بهم أعداؤهم. من أجل هذا كانوا أعزة على الكافرين وإن كانوا في واقعهم أذلة على المؤمنين. وهنا ينصح لنا الإمام الشافعي ألا نري الأعداء منا ذلا لكي لا يشمتوا بنا، والشماتة بلاء وأي بلاء. والبخيل عدو الله وعدو الناس، لا جدوى منه ولا أمل فيه، ومثله في حالة الشدة كمثل النار للظمآن، هل تروي عطشا وهل يطمع إنسان أن يجد الري والماء في النار؟ ورزقك مضمون والاعتدال في طلبه مطلوب، فلا تراخي ولا إرهاق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلما التقاتل والتناحر والتكالب. هكذا شأن الأيام، حزن وسرور وبؤس ورخاء، ليس فيها شيء دائم، وذلك يعطينا الأمل. والقناعة هي سر السعادة، ويبدو القنوع ومالك الدنيا سواء. وعندما ينزل الموت فلا وقاية منه ولا مهرب، فهو الداء الذي ليس له دواء، فهل أعددت العدة ليوم اللقاء؟ الدعاء وهل يرد القضاء؟ الدعاء مخ العبادة، وقد طلب الله منا أن ندعوه ادعوني أستجب لكم. وهناك من يحلو لهم أن يحتقروا الدعاء ويزدروه، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، رواه الترمذي وابن حبان. وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد. وإذا كانت الليالي من الزمان حبالا يلدن كل عجيب، فإن لا ندري ما في ليل الأحداث من سهام مصوبة إلينا. إن لكل شيء أمدا وغاية، وللأمد انقضاء، وتبقى الكلمة الحلوة على ألسنتنا يا رب. وينكر الإمام المجرب على من يهزؤون بالدعاء صنيعهم فيقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع القضاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. حب النساء وهل هو بلاء؟ كثر الحديث عن الحب، وبعضهم يرى أن حب النساء بلاء ما بعده بلاء، ولكن للشافعي رأيا يقرره في بيتين، ترى ماذا يقول: أكثر الناس في النساء وقالوا إن حب النساء جهد البلاء، ليس حب النساء جهدا ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. وأراك تقول: نعم، إن قرب من لا نحب هو البلاء، وقريب منه قول القائل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. فراق الأحبة. المرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، وليس كثيرا ألف خل وصاحبي. فقد خلق الإنسان مدنيا بطبعه، يحتاج إلى إلف يعاشره وأنيس يسامره، فإذا ما كان فراق الأحبة أحس الإنسان بالوحشة وتمنى الموت بعدهم. وللإمام الشافعي أحبة فارقهم في رحلاته، فعاش تجربة الغربة ومرارة الفراق. إنه يقول: لا سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم، والغريب من فقد إلفه لا من فقد منزله. ويقرر حسرته على فراق الإلف في البيتين الآتيين: وحسرة للفتى ساعة يعيشها بعد أودائه، عمر الفتى لو كان في كفه رمى به بعد أحبائه. قافية الباء. سوء التقدير. كم عام الأدباء والشعراء والفقهاء والمفكرون من سوء تقدير مجتمعاتهم. وفي الأبيات الآتية شكوى حزينة من اختلاط المفاهيم وسوء التقدير وعدم التفرقة بين الذهب والنحاس. ويا ويل الأديب من مجتمع يساوي الرأس بالذنب، إن الناس معادن فضل الله بعضهم على بعض، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول الشافعي: أصبحت مطرحا في معشر جهل حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. المرجع: معجم الأدباء لياقوت. الهوى والعقل. ورد النهي الكريم عن اتباع الهوى، قال تعالى: ولا تتبع الهوى. والهوى ميل النفس عن الحق إلى ما تشتهي، وعلى الإنسان أن يحكم عقله ويخالف هواه. ويرشدنا الإمام الشافعي إلى ما يخرجنا من الحيرة حين يختلط علينا الخطأ بالصواب، إنه يقول: إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري حيث الخطأ والصواب، فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. المرجع: مكاشفة القلوب. هذه هي الدنيا، يختبر في الدنيا الصالحون ويبتليهم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. كان فيها من مفارقات جاع فيها الأنبياء كرامة وشبعت فيها بطون البهائم. الأسود وهي ملوك الغابة تموت جوعا، بينما الكلاب تنعم بما لذ وطاب من لحوم الضأن. ومن عجب أنك تجد من ذوي الحسب من يفترش التراب، بينما ينام العبيد على حرير، ولله في خلقه شؤون. يقول الشافعي في نظرة تأملية إيمانية: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير، وذو نسب مفارشه التراب. عندما تقترب نهاية الإنسان ويشتعل الرأس شيبا: خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك من كل الديار طرابها، أنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، وعزة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، إذا اصفر لون المرء وابيض شعره، تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكراء اكتسابها، ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فأما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها،